السلام عليكم. القصة تتكلم عن شاب اسمه مصطفى من أهل إربد في الأردن. شاب وسيم أخلاق، طالب في كلية الحقوق السنة الثالثة، ولد ما عليه قاصر ومن عائلة بسيطة، عايش مع أمه وأخوانه بعد ما توفى أبوه وهو الكبير. يوم الأيام شاف بنت مارة في الطريق بسيارتها. البنت لا يمكن تشيل عينك عنها، انجن الولد، قام يطاردها من مكان لمكان يحاول انه يشوف له فرصة انه يتعرف عليه، وفعلا قدر انه يتعرف على البنت والبنت اعجبت فيه وصار بينهم علاقة حب عنيفة، واتفقوا على موضوع الزواج وقالت له تبي تقدم لي؟ ترى انا موافقة وراح استذبح عليك. خذ امه وعمامه ويطير الى ابو البنت اللي هي اسيل. اسيل ابوها ما عنده الا هالبنت، ورجل ثري ومن عائلة معروفة. يوم سأل عن مصطفى، ولا عائلة بسيطة وهو الى الان طالب في كلية الحقوق وعايش مع امه واخوانه، ما عجبه الوضع وقال حق بنته يا بنتي انا اشوف الولد هذا ما هو مناسب لك. قالت لا لا يا يبا، انا صراحة احبه وانا ترى على علاقة معاه صار لي كم شهر وتعرفنا على بعض، والولد في قمة الاخلاق ومحترم، والان هو يعني طالب في كلية الحقوق، بكرة بيصير محامي ولا محقق ولا وكيل نيابة، وانا صراحة اشوف مستقبلي معاه. الاب قال لها يا بنتي يا حبيبتي الشباب كثير وصدقيني انت الى الان في بداية حياتك، خلي وبعدين ان شاء الله بتلقين افضل منه. قالت لا مستحيل يبا، بالعربي انا اذا ما تزوجت مصطفى ما راح اتزوج غيره. قالها شوفي عاد، ما راح تتزوجين هذا مصطفى لو على جثتي. انجنت البنت، شلون وانا احبه وكذا ومستحيل، ومسكت امها والله يخليك كلمي ابوي. الام كلمت الاب قالت له يا ابو اسيب يا حبيبي، البنت تبيه والشاب شاريها وبعدين الحياة قدامهم وان شاء الله انه يعني يتوفقون بما انها تحبه وكذا. وافق، قال يلا خلاص اوكي امري لله، يعني شو اسوي. سووا ذاك اليوم الحفل وكانت اسيل طايرة من الفرح، ومصطفى ما الدنيا مو شايلته، احلى فرح كان حق العصافير الكناري مصطفى واسيل. ودخلوا الى غرفة نومهم ذاك اليوم وناموا والوضع طبيعي والى الان ما في اي مشكلة. لكن اخذوا عندكم هالصدمة هذه، الساعة 6 الفجر وتصحى اسيل على ضرب مبرح من مصطفى، لكمات على كفوف على الشلوت على ما ادري، وماسكها من شعرها وضرب. البنت فتحت عيونها كانها بحلم، ما هي مصدقه ايش اللي قاعد يصير، ايش فيك شو صاير لك يا مصطفى وضرب، احنا ما عندنا بنات يناموا ليه الظهر، وامي اصحي اعمل افطار وامي اعمل كذا وقومي غسلي. انصدمت البنت، انزلت عند امه واخوانه وسوت لهم الفطور والوجه كله مورم من الضرب، حتى ام مصطفى واخوانها يطالعون البنت ايش فيها، هذه ايش صاير فيها. البنت ولا كلمه ولا قالت شيء، ورجعت الى غرفتها قعدت تبكي ومصدومه، شنو اللي صاير ايش فيه هذا. بعدين قالت الظاهر ان يعني من هالقصص هذه اللي الرجل لما يتزوج اول ليله يحاول انه يفرض شخصيته على البنت، يعني بالعربي يذبح لها القطه يعني عشان يخوفها ويثبت شخصيته. فالظاهر مصطفى ما عرف انه يعبر او ما عرف انه شلون يفرض شخصيته علي الا بهالطريقه. البنت قالت انا بتجاوز على اللي حصل ويعني اسامحه بما أنه حبيبي وأنا أحبه وأنا تزوجته يعني غصب. الحين أرجع أشتكي وأقول لهم تعالوا والله اكتشفت أن هذا خبل؟ لا، قالت خلينا نتحمله، يمكن الولد غير. مصطفى طالع طول النهار، لما جاء بالليل وهذه ناطرته قالت أكيد الحين بيجي يعتذر، وماذا لو عاد معتذرا؟ قالت أكيد رح يجي يقول خلاص أنا آسف وأنا يعني جديد على الزواج وما عرفت أتعامل معاك وأنا آسف، يعني مثلا يمكن يقول كذي. أول ما شافها ويضربها كف قال لها حسك عينك، تحطي عينك بعيني. انصدمت البنت، قعدت تبكي. اليوم الثاني الصبح من الفجر ويصحيها بضرب وتنام على ضرب. أول يوم ثاني البنت ما هي فاهمة شو السالفة. قامت واتصلت على أبوها، قالت له يا يبا الحق علي، الحق علي، أنا تزوجت واحد مجنون. الأب قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش يا بنتي صاير؟ قالت يا يبا أنا من دخلت بيتهم وهو يضربني، يصحيني من الفجر على ضرب وينيمني بالليل على ضرب، ماني عارفة ما سويت شيء من أول يوم، يخليني أنا أغسل وأطبخ ونظف وأنا اللي أسوي كل شيء، ما يخليني أنام لين العائلة كلها تنام، وقبل لا أنام يضربني، ما أدري شنو قصته. الأب مصطوم شو يسوي؟ لكن تقولوا لي يا ابو طلال زين هو ايش فيه هذا؟ ايش فيه الخبل مصطفى يعني؟ ليش البنت ايش فيها يعني؟ بنت جميله وثريه ومتعلمه وهو يحبها، ايش فيه فصل عليها؟ انا اقول لكم، هذا مصطفى قبل لا يتعرف على اسيل قبلها بسنه قاعد مع امه على الافطار وسوالف، وهو امه كانت تقول لامه مصطفى انت عارف ابوك شلون مات؟ قالها لا والله يما انا اتذكرنا بس انه كان الله يرحمه يعني كان مريض اخر ايامه. قالت اي نعم، لكن ليش مريض؟ قال اما مريض شنو ليش مريض؟ قالت اسمع بقول لك السر. قالها شنو؟ قالت ابوك كان موظف في شركه وكان مدير الشركه يكره ابوك يوميا، يعذبه ويكرفه بالشغل ويحاول انه يتصيد عليه ومرات يتبلى عليه الى ان قدر يوم الايام انه يرفده من الشركة. ابوك بعد ما انفصل من العمل كره نفسه وكره الدنيا وجلس في البيت وصيب في حالة نفسية واكتئاب حاد اثر على صحته وصارت فيه الامراض السكري والقلب والكلى، الى ان ابوك مات وهو متعذب بسبة مدير الشركة. مصطفى انجن، ايش قاعد تقولين يا يمه؟ قالت اي نعم وانا حاقد على هذا مدير الشركة الى اليوم. قال منو مدير الشركة هذا؟ قالت اسمه فلان الفلاني. قال ليش ما قلتي له وكذا هالموضوع قبل كم سنة؟ قالت لا احنا نبي ننتقم من مدير الشركة. قال اروح اقتله اشرب من دمه؟ قالت لا لا لا، ليش تضيع نفسك يا ولدي؟ انت وراك مستقبل، انا ابيك تنتقم منه بطريقه تحرق قلبه. قال شلون؟ قالت له هذا مدير الشركه عنده بنت اسمها اسيل، ابيك تتقرب منها الى ان تخلي البنت تثق فيك وتحبك وتتزوجها وبعدين تعذبها وتحرق قلب ابوها عليها. او فعلا هذا اللي سواه مصطفى، بدا يراقب اسيل ويعرف ظروفها وين تروح وين ترد ويطاردها من شارع لشارع ويروح يقعد معها في نفس الأماكن اللي تجلس فيها، كافيهات ولا مع صديقاتها، المهم تقرب منها إلى أن تعرف عليها وصار بينهم علاقة حب وأظهر لها شخصية فارس الأحلام اللي راح يعيشها في قصر وإنه يبني لها المستقبل وعيال وإنه راح يصير محامي، وقايل لها إن أنا عندي ورث وبكرة أفتح بيت وأفتح لي مكتب اللي هو شركة اللي هي عفوا مكتب محاماة، يعني قال لها المستقبل مضمون مع حبيب القلب. البنت صدقت وفعلا بعد ما اتفقوا على موضوع الزواج خذ عمامه وامه وراحوا تقدموا لأسيل. لكن شو اللي حصل؟ أبو البنت لما عرف أن هذا مصطفى أبوه كان موظف عنده في الشركة رفض على طول، قال لا ما عندنا بنات للزواج. البنت قامت على أبوها قالت له يا يبا أنا أتزوجه، يعني أتزوجه، وأنا بصراحة أقول لك إياها أنا أحبه وأعرفه، صار لي أشهر أنا وياه وأعرفه عدل ويعرفني وإحنا يعني متوافقين مع بعض. قال لها يا بنتي هذا أبوه كان يشتغل معي في الشركة وأنا كنت على خلاف مع أبوه، خلاف يعني كبير، وما أبي أفتح المشاكل، مشاكل الماضي بلا يعني هالولد، وفي ألف واحد يتمناك يا بنتي. قالت لا مستحيل أنا أموت في مصطفى. قال لها يا بنتي انسي الموضوع أنا مستحيل أوافق. قالت لا ما توافق أنا راح انتحر، أنا راح أحرق نفسي، راح أكب على نفسي الغاز وأولع بنفسي وأفضحك قدام الناس. وصدم الأب، قام يقول حق زوجته كلمي بنتك يا بنت الحلال، كلميها هذه إلا تتزوج الرجال وأنا ترى أبوه بيني وبينه مشاكل أول الله يرحمه، وراحت السوالف هذه تبي تفتح علينا باب. قامت تتكلم البنت، البنت تقولها شوف يا يما يا تزوجوني يا أفضحكم، راح انتحر وصدقوني راح تكون سيرتي على كل لسان، ايش تبون فيني خلوني. يوم راحت قالت حق زوجها قالت له يبا البنت تقول خلوني وانا ترى اقتل نفسي وافضحكم. قال لا لا لا لا تفضحنا وخلوني جيبيها. مسكها قال شوف يا بنتي اذا طلعتي من هالبيت مع هالرجل هذا يعني اذا تبي تتزوجينه ترى لا انت بنتي ولا انا اعرفك. قالت لا ايه ما في مشكلة. هي شنو في بالها انه بكرة اتزوج وتروح الايام والاشهر وبعدين يصالحني ابوي، وموضوع ان الاب يرفض يعني واحد مثل مصطفى اكيد لاسباب مادية او لانه مش من عائلة غنية. البنت هذا تفكيرها، والاب ما يبي يعني يفتح لنفسه موضوع ثاني ويقول لها انا كنت عند مشاكل مع الاب مع ابو الولد مصطفى. قالها كيفك، تزوجت مصطفى، ومصطفى طبعا لما جاهم وكأنه ملاك ولا جاب سيرة ابوه ولا ابدا. قال يبا خلت روح الله يسعدها ويستر عليها. زوجوها وراحت عند مصطفى. مصطفى اول ليلة كان ينتظر اللحظة اللي يبدأ فيها مسلسل العذاب من الفجر، يقوم يضرب فيها ليل ونهار ليل ونهار. البنت انفجرت خلاص ما هي قادرة تتحمل، قامت واتصلت على أبوها الحق علي يا يبا الله يخليك أنا والله العظيم حمارة أني ما سمعت كلامك يا يبا، هذا مجنون يا يبا يضرب من أول ليلة، من أول ليلة وهو يضرب فيني. الأب عرف السالفة جاء حق منه، حق زوج بنته. الحين خلاص تزوجه ودخل عليها الرجل يعني من أول ليلة يطلقها. قال خلنا أروح لبفهم هل موضوع أبوه له علاقة ولا لا. راح له يا ولدي أنت ليش سوي كذي، وبنتي شنو سويت، وبنتي يعني حبوبة ويعني متربية على العز والدلال وهذه وحيتي، شنو مقصرة البنت قول لي أنا يعني أكلمها. قال أنت عارف شنو الموضوع. قال شنو الموضوع. قال موضوع أبوي، أنت كنت على خلاف معاه وكنت تغلط عليه وأنت اللي رفضته من الشركة. قال زين يا ولدي أبوك كان موظف وأنا كنت مدير الشركة، أنا مو صاحب الشركة أنا مدير في الشركة، وأنا من واجبي إن أي واحد مخطئ أو مقصر في شغله أحاسبه. قال لا قال أنت مو بس رفضته، أنت رفضته وخليته يدخل في حالة نفسية واكتئاب حاد، وبسبة هالحالة النفسية أبوي تأثرت صحته وصار فيه السكري والقلب وصار فيه أمراض الدنيا، وأبوي مات بسبب القهر اللي أنت تسببت له. انصدم أبو أسيل، هو ما يدري أن هذا لما مات يعني بسبب المرض ولا. قال يا ولدي هذا شيء قضاء وقدر، أنا لما أرفض أي موظف مو معناها أني أنا قتلته. يا ولدي أنت ما يصير تربط هذا بهذا. قال لا. قال زين خلاص أنت إذا هذا تفكيرك وأنت بتنتقم مني في بنتي، حرام عليك يا ولدي، خلاص طلقها إذا ما تبيها طلقها. قال لا مستحيل أطلقها. قال شو ما طلقها؟ قال راح أعذبها يوميا إلى أن تموت على إيدي. قال لا مو كيفك، أنا الحين أجيب لك الشرطة. ويروح هذا أبو أسيل ويبلغ مركز الشرطة وقال لهم يبقى هذا يهدد ويلا يبي يذبح بنتي، يبي يضربها لين تموت، والقصة كذا كذا، وكشف لي أنه حاقد علي لأني أنا كنت مدير أبوه في الشركة. ويجون معاه رجال الأمن عند الباب، أول ما شافهم مصطفى توقعوا شنو سوى، دخل على أسيل ومعاه سكين ويقوم وينحرها أو يسحبها من راسها، وهي البنت شلال من الدم، أو يسحبها ويفتح الباب ويرميها عند رجل أبوها ورجل عناصر الشرطة اللي كانوا واقفين وينظرون إلى مشهد بشع جدا ارتكبه مصطفى في البنت أسيل اللي ما لها ذنب. والله إن هذا مصطفى حتى ما يسوى ظفر هالبنت هذه أسيل، لكنها ما سمعت نصيحة أبوها. مالكم بالطويلة، الأب يوم شاف المنظر خذ بنته ويركض، ورجال الأمن ألقوا القبض على مصطفى ويطير فيها المستشفى، لكن ما لحق والبنت وفت، وتم إحالة مصطفى للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام، وتم تنفيذ فيه حكم الإعدام بعد سنتين من الواقع اللي حصلت عام 92. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.